بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بحل المسائل. المسألة الأولى زوج وأم ثلاثة أخوة شقة وأخوين لهم من ستة، زوج لهم نصف ثلاثة والأم لها السدس واحد، الأخوين لهم الثلث اثنان، ولا شيء يبقى لمن؟ الأشقاء. طيب، فإن جاءوا وقالوا لك هب أن أبانا حمار أو اجعل أبانا حمارا، نقول الراجح هو ألا شيء لكم، لقوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وأنتم لم يبق لكم شيء. إذن هذه المسألة المشركة أو الحمارية أو اليمية، والخلاف فيها جار بين العلماء كما تقدم. طيب إبراهيم، المسألة الثانية، زوجة وأم أخوين شقيقين أخوين لهم، المسألة من 12، ليه خليتها من 12؟ لأنه فيه ربع وثلث. المسألة إذا فيها ربع وثلث تكون من 12. نعم، الزوجة لها الربع ثلاثة ولم لها السدس اثنان والأخوان اليوم الثلث أربعة، إذن أربعة وثلاثة سبعة واثنان تسعة، إيه؟ وثلاثة للشقيقين تعصيبا. هذه مشركة؟ ما هي مشركة؟ طيب، أي عبد الرحمن، المسألة الثالثة، أم وجد ثلاثة أخوات شقيقات، نعم، على مذهب زيد بن ثابت أول، خليت على مذهب أبي بكر ومذهب علي، ليه طيب خرجت مذهب زيد؟ خرجت حل على مذهب زيد. طيب إيش على مذهب أبي بكر؟ وزع الأم لها السدس والجد الباقي، والجدة والجد الباقي تعصيبا، ولا لا؟ يبقى شيء الأخوة محجوب، والمسألة تكون من ستة، واحد للأم وخمسة. وعلى مذهب ابن تيمية، وهو ينقل عن هذا المذهب مذكور عن عبد الله بن عباس الذي رجح الشيخ بن سعيد، ما هو؟ أن الأم تأخذ الثلث ثمن، لا يحجبونها الإخوة إلى السدس لأنهم محجوبون. اشترط في حجبهم للأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا وارثين. طيب، إذن هذا الرأي على المذهب. طيب، على مذهب علي ماذا فعلت عبد الرحمن؟ الأم لها السدس، دخل إيش؟ والأخوات الشقيقات يفرض لهن، يفرض لهن إيش لهن؟ هنا ثلثان، والباقي لمن؟ للجد. إن في هذه الحالة عند علي أخوات صاحبات فرض. طيب يا خالد، على مذهب زيد من ستة، ألم لها سدس واحد والباقي، والباقي الجد والأخوات، كم أختنا؟ ثلاث أخوات، نعم، إذن الباقي للجد والأخوات للذكر مثل حظ الأنثى. هنا الجد له ثلاث حالات، يعني يخير بين الأحظ له من ثلاثة أمور. واضح عبد الرحمن؟ المعصى خرب هنا، يخير إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث المال ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس المال. جيد. هنا الأفضل له ما هو؟ المقاسمة هي الأفضل له، لأنه إن قاسم سوف يأخذ كم؟ اثنان من ستة، يأخذ ثلث، يعني ثلث المال كلي لو قاسم. طيب، وعلى مذهب بقي شيء ولا انتهينا؟ أي شاكر رح. مسألة ثانية، زوج وجد أخ شقيق وأخ لأب، أم وبنت شقيقة وجد، أيوة، على مذهب الصديق المسألة من كم؟ من ستة. الأم لها ست واحد، والبنت النصف ثلاثة، والجد يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا، ولا لا؟ يأخذ الباقي، لأن في فرع وارث أنثى، فيرث الفرض ويرث التعصيب، يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا، ولا شيء الإخوة. طيب، وعلى مذهب علي بن أبي طالب، لا ما يخير. أي محمد، كيف أنت إيش المسألة فيها؟ أخوات ولا شقيقتان؟ أيوة، لا اسمعي، عملها علي محمد، عملها بكر، ابراهيم، احمد، كيف ما حضرت الصباح؟ عبد الرحمن متخصص مذهب علي. طبعا مذهب علي ايش، كيف تنحل؟ مثلا من ستة، ايوه ايوه اي، يفرض له، يفرض له السدس، ايوه، للاخوات. تمام، هذا مذهب علي. المذهب علي الاخوات شقيقات او الاب، مع البنات عصبه، والجد حينئذ يفرض له، يفرض له ايش؟ السدس. وهذا الذي، وهذا وعبد الله بن مسعود كذلك، لكن يفرض له ابن مسعود الثلث، لا ينقصه عن الثلث. طب على مذهب زيد، اي الباقي تعصيبا، على مذهب علي هنا الشقيقات او الاخوات لاب يرث بالتعصيب، والجد يفرض له مع الفرع الوارث. المذهب القانون المصري هنا في هذه النقطة خالف مذهب علي. ما مضى معنا هذا؟ القانون المصري في أخذ المذهب علي بالإطار، لكن في هذه النقطة خالف، أخذها من مذهب زيد، حيث جعل الشقيقات والأخوات الأب في هذه الحالة عصب بهن الجد، يعني عصب مع الجد. طيب، انتهينا هذه المسألة على مذهب زيد بن ثابت. نرجع إلى شاكر، يلا شاكر، على مذهب زيد هنا الجد يخير الأحظ له، إيه، إما أن يأخذ أم أن يقاسم أو سدس المال أو ثلث الباقي، إيش الأحظ له؟ سدس المال، ها؟ المقاسمة. هنا في ضابط مسألة جد الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض، تعرف إيش الأفضل لهم؟ أنك تعتبر المسألة بالمقاسمة أولا، يعني تحل المسألة بالمقاسمة، جيد؟ هذا الضابط أو هذه الطريقة توصل لها أحد المعاصرين وهو الدكتور عبد العزيز الزيد في رسالة له، أفردها في رسالة، مدرس علم الفرائض في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ودرس أيضا في جامعة أم القرى، أفرد هذه الطريقة في رسالة، الطريقة المبتكرة في حل مسائل جد الإخوة، أنك تحل المسألة أولا باعتبار المقاسمة، هذا أولا، ثم تأخذ الباقي من المسألة بعد أصحاب الفروض، يعني تطرح نصيب أصحاب الفروض من أصل المسألة، والمتبقي هو نصيب الجد الأخر، ثم تأخذ هذا الباقي تقسمه على ثلاثة، هذه الخطوة الثانية، ثم تأخذ أصل المسألة وتقسمه على ستة. طب لماذا أصل المسألة؟ لأن الخيار الثالث له ثلث المال كله، فتأخذ المال كله، تأخذ أصل المسألة كلها وتقسم على ستة، ثم تقارن بين نصيب الجد في حالة المقاسمة ونصيبه في حالة ثلث الباقي ونصيبه في حالة ثلث المال كله. لو طبقنا هذه الطريقة الآن على هذه المسألة، نحل المسألة أولا على اعتبار إيش؟ المقاسمة. المسألة من كم؟ من ستة، الأم لها واحد، سدس واحد، البنت لها النصف، ثلاثة، إذا كم بقي لجد الإخوة؟ اثنان. هل الاثنان تنقسم على جد الإخوة؟ كم أخ عندنا؟ شقيقتان وجد، يعني من أربع رؤوس. حتى نصحح المسألة، لأن اثنين ما تنقسم، حيكون فيها كسر، حتى نصحح المسألة نظر في كم؟ ها؟ نظر في اثنين. ليش؟ اي نعم، لأنه النظر بين السهام عدد الرؤوس إما أن يكون بالتباين وإما أن يكون بالتوافق، يعني النظر بشيئين بس، إما بالتوافق وإما بالتباين. إذا كان بين السهام عدد الرؤوس تباين أخذنا عدد الرؤوس كاملة، وإذا كان في توافق أخذنا وفق عدد الرؤوس، لا مو أحدين، عدد الرؤوس. دائما العبرة فين؟ في الرؤوس. هنا الاثنين والأربعة بينهم توافق، وهنا قد يقول قال أليس هذا تداخل اثنين وأربعة؟ هنا في مسائل التصحيح والمقابلة بين السهام وعدد الرؤوس التداخل يعتبر توافقا إذا كان العدد الأصغر هو السهام، فهنا العدد الأصغر السهام اثنين وأربعة، الاثنين على اثنين فيها واحد، والأربعة على اثنين فيها كم؟ فيها اثنين، إذن وفق عدد الرؤوس كم؟ اثنان. نضرب أصل المسألة ستة في كم؟ في اثنين، ستة في اثنين بكم؟ 12. هذا مصح المسألة، مصح المسألة 12. طيب الأم لها واحد، ثم جزء السهم اثنان، نضرب واحد اثنين بكم؟ باثنين، والبنت لها ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، هذه سبعة، كم بقي عندنا؟ ها؟ اثنان في اثنان في أربعة، أيه. الجد له اثنان والأخت الشقيقة واحد واحد، جيد؟ كيف؟ المسألة من 12. طيب إيش المشكلة؟ إلا اللي يوصل الأم عند الأم إحنا الأم نصيبها كم في أصل المسألة؟ واحد، واحد في اثنين باثنين، والبنت ستة لثمانية وأربعة 12. طيب الآن حتى نعرف ما هو الأحظ للجد، ماذا نفعل؟ نطرح نصيب أصحاب الفروض ونأخذ الباقي من أصل المسألة. كم نصيب أصحاب الفروض؟ ثمانية، نطرح ثمانية، كم يبقى عندنا؟ إذن الباقي أربعة. هذه الأربعة نقسمها على ثلاثة، لأنه الخيار الثاني له ما هو ثلث الباقي، الباقي أربعة نقسم على ثلاثة. الأربعة على ثلاثة سوف يكون فيها يعني بمقدار واحد وثلث. واحد وثلث من كم؟ من أربعة، أليس كذلك؟ وفي المقاسمة سوف يأخذ كم؟ اثنين من 12. إيش الأحظ له؟ ها؟ المقاسمة. طيب كيف؟ اي لا، واحد وثلث من أربعة، هناك سوف يأخذ اثنين من أربعة. نعم، نحن ما لنا في أصل المسألة، نحن في نصيبه مع من؟ مع البنات. يعني في المقاسمة سوف يأخذ اثنين من أربعة، يأخذ النصف، وفي ثلث الباقي سوف يأخذ كم؟ واحد وثلث تقريبا من أربعة. إيش الأحظ له؟ المقاسمة. طيب نجرب الخيار الثالث. الخيار الثالث ما هو؟ المقسم، لأنه سوف الخيار الثالث سوف يأخذ سدس المال كله. إذا نقسم أصل المسألة، نقسم أصل المسألة على ستة، يعني الاثنى عشر نقسمها على ستة، كم الناتج؟ اثنين، يعني نعطيه اثنين من اثنى عشر، فتستوي هنا إيش؟ سدس المال مع المقاسمة تستوي هنا. يعني سواء أعطينا سدس المال أو أعطينا أو قسمناه الأرض، لكن ثلث الباقي لا، ليس الأحظ له. هذا هو الضابط في مسألة الجد والإخوة. بقي مسألة أخيرة، طريقة مبتكرة احنا عملناها الآن. شو كتبها أنت خال؟ كتب خطواتها ولا لا؟ هي على كل حال ثلاث خطوات. الأولى أن تعتبر مسألة في البداية بالمقاسم وتنظر في نصيب الجد. الخطوة الثانية أن تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وتقسمه على ثلاثة وتنظر في الناتج. الخطوة الثالثة أن تقسم أصل المسألة على ستة وتنظر في الناتج، ثم تقارن بين نعم النتائج الثلاثة، تقارن بينها النتائج الثلاثة. وعلى كل حال هي المسألة كلها كما يعني مبنية على قول الله. المسألة الأخيرة، في مسألة أخيرة انتهت. زوج وجد وأخ شقيق وأخ غير، أي جميل على مدى الصديق. نعم، المسألة تكون من اثنين، الزوج له النصف واحد والباقي جدي تعصيبا. وعلى مدى علي بن طالب، من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الأخوة كم عندك؟ أخ شقيق وأخ لاب وجد وفي أم. طيب الجد السدس والأخ الشقيق الأخ شقيق واحد والأخ لأب واحد كده، ليس هذا صحيح حتى على مثل زيد بن ثابت. قل له لا، ليس هذا حل علي بن أبي طالب، ليس هذا قضاءه. شوف المتخصص مذهب علي عبد الرحمن، إيش رأيك ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ المسألة من اثنين، إذا الزوج له واحد، أيوة تكدرت عليك وصول علي بن أبي طالب هذه المسألة، هذه أكدرية علي عندك ولا إيش؟ أنا خالد، هذا أولا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليست عنده مسألة المعادة هذه، واضح؟ ما هو كزيد ما عنده معادة، وكذلك عبد الله بن مسعود. إذا في هذه الحالة طالما ما في معادة، هذا الأخ الأب وجوده كعدم. عرفت تحقيق مذهب علي عبد الرحمن؟ طيب، طيب كيف يقسم علي في هذه الحالة؟ المسألة من اثنين، نعم، والباقي واحد لكل جد والأخ الشقيق بينهما تعصيبا، فتصحح المسألة فتكون إيش؟ نضرب في المسألة في اثنين، اثنين في اثنين فأربعة، الزوج له اثنان والجد له واحد والشقيق له واحد، لأن علي بن أبي طالب عنده الجد إذا كان مع شقيق أو أشقاء ذكور يكون معهم عصب. وكذلك الحل المسألة أيضا على مذهب زيد بن ثابت كذلك، لكن زيد ماذا يفعل؟ يعد الأخ الأب على الجد، فيعطي كما يعطي الأخ الأب كما يعطي الشقيق، ثم ماذا يفعل عند المقاسمة؟ يأخذ نصيب الأخ الأب هذا ويعطيه لمن؟ للشقيق، ويعطيه للشقيق، فتكون المسألة عنده من كم؟ أيضا من اثنين، من اثنين، ولكن تصح من كم؟ من ستة، يعني عنده كم رأس؟ ثلاثة رؤوس، عنده ثلاثة رؤوس، فيضرب المسألة في ستة في ثلاثة، واثنين في ثلاثة في ستة، الزوج له النصف ثلاثة، ماذا يبقى عندنا؟ ثلاثة، الجد واحد والشقيق واحد والأخ الأب واحد، ثم ماذا نفعل؟ نأخذ ما في يد الأخ الأب هذا ونعطيه لمن؟ فيبقى الشقيق له اثنان. هذا على مذهب زيد رضي الله عنه، هو مذهب الجمهور. انتهت المسألة؟ كيف؟ مثل إيه؟ أيوة. على مذهب زيد؟ لا، على مذهب بكر الصديق. ما أنت الآن لفقت بين مذهب زيد ومذهب الصديق في الحل. مذهب الصديق ما في مقاسمة ولا في ثلث الباقي ولا إيه، على قول زيد، على قول زيد، لا على قول زيد المسألة واضحة، إنه المقاسمة هنا له إيش؟ المقاسمة أحض له، لكن إن أردت أن تستعمل الطريقة المبتكرة هذه فالطريقة تقول لابد أن تحل المسألة في البداية باعتبار إيش؟ المقاسمة، وهذه تكون في المسائل التي فيها ورث كثير، أما هذه واضحة إن المقاسمة هنا أفضل له. طيب، المقاسمة حظ، طب نحلها، نستعمل القانون الذي وضعه الدكتور. ماذا نعتبر أول؟ بإيش؟ بالمقاسمة. لو قاسمنا الجد سوف يأخذ كم؟ واحد من ستة، أليس كذلك؟ واحد من ستة. طيب نجرب الخيار الثاني ثلث الباقي، كيف نخرج ثلث الباقي؟ ناخذ نطرح أصحاب الفرق، كم يبقى معنا؟ يبقى معنا ثلاث. لا احنا باعتبار المصح اترك الأصل، الأصل انتهى خلاص، باعتبار مصح المسألة يبقى معنا كم؟ ثلاثة. نقسم ثلاثة على ثلاثة كم فيها؟ واحد. إذن باعتبار المقاسمة كم سيأخذ من الثلاثة؟ واحد. وباعتبار ثلث الباقي سوف يأخذ واحد. إذن استوت هنا ثلثان، استوت السدس. السدس نقسم أصل مصح المسألة كلها، كم مصح المسألة؟ على ستة فيها، إذن كلها استوت واحد، والمقاسم وثلث الباقي كلها إيش؟ كلها مستوية. واضح؟ شوف طريقة سريعة، يعني طريقة حقيقة، يعني جزا الله خيرا هذا الذي وضعها الدكتور عبد العزيز زيد، لأنها تسهل، تسهل على من أراد أن يحل المسألة على طريقة على طريقة مذهب المورثين. نعم. طيب تفرض باعتبار السدس، ثم كيف تطلع خيار الخيارين الباقيين؟ طب كيف؟ لا انت طالما انك صاحب طريقة لابد نحافظها حتى شرحها لنا ولا لا؟ يعني تقول نفرض له، نفرض له السدس، عرفنا ابتداء عرفنا ان السدس له كذا، طب كيف نعرف الثلث الباقي؟ طيب والمقاسمة، والمقاسمة كيف تعتبرها؟ إيه بس أنت الآن تشرح لنا شرح إيش؟ ما في ما في ما بدون قواعد. أنت تقول يعني نعطي السدس ثم نشوف، طب كيف نشوف؟ ثم نقول ثم نعطي كذا، طب كيف نعطي؟ لابد من قواعد. الطريقة المبتكرة فيها ضوابط، فيها قواعد ولا لا؟ طريقتك الآن كانت تشرح درس ما في قواعد، يعني كانك تقول للطالب أعطيه أول شيء السدس، قال لك طبعا أعطيه السدس ثم شوف ثلث الباقي كم. الطالب سيقول لك كيف يا أستاذ إسماعيل، كيف راح أشوف ثلث الباقي؟ أعطيه ضابط. طيب عندنا جد شايف وأم وأربعة أربع شقيقات، ها هاي كيف تصنع؟ على طريقة إسماعيل المبتكرة نعطيه السدس. أي شوف طريقة الدكتور نتركها، نشوفه وش طريقة إسماعيل، شوف الأفضل. نفرض له السدس ابتداء، هتكون مسألة من كم؟ من ستة. طيب هياخذ واحد من ستة، ماشي. ليش لا بقي خمسة؟ انه باعتبار الان ثلث الباقي، باعتبار ثلث الباقي ولا في المقاسمة؟ ايه كيف؟ ستة، الرؤوس ستة، الباقي كم؟ المقاسم، لأنه نعم هم ستة والباقي لهم كم؟ خمسة. إيه؟ خمسة على ثلاثة كم؟ ايه اي طب انت اي نفس الطريقة نفس الطريقة، بس انت تفرض له السدس ابتداء والطريقة المبتكرة تقول نفرض له ايش؟ المقاسمة ابتداء. لا بس طريقة المقاسمة افضل، شايف؟ لماذا المقاسمة أفضل؟ لأنه في الخيار الثاني والثالث عندك عدد معين تستطيع أن تقسم عليه، شايف؟ يعني عندك في الخيار الثاني ثلث الباقي، فتأتي بأنصبة الجد والإخوة تقسم على ثلاثة. في الخيار الثالث عندك سدس المال، عندك أصل المسألة ومصحها تقسمه على ستة، يعني عندك عدد موجود. لكن المقاسمة أي أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، ما هي مضبوطة. لذلك أنت حتى تريح نفسك فإنك إيش تبدأ بها، تبدأ باعتبار المقاسمة. لا شك هو البدء باعتبار المقاسمة هو الأفضل، هو الأفضل، لأنه تكون مثلا منضبطة، والخيارات الثانية والثالثة تسهل فيما بعد. كيف؟ أيوة لازم. يعني مثلا لو عندنا الآن نأخذ مسألة كبيرة شوية، لو عندنا أم وبنت وبنت ابن وجد وشقيقان وثلاث شقيقات، أنت الآن يعني كونك تنظر هكذا نظرة ثم تقول الحظ له كذا، مستحيل. لابد من الحساب، لابد من الحساب، لابد من الحساب. وكونك تجري ثلاث مسائل، مسألة باعتبار المقاسمة، ومسألة باعتبار ثلث الباقي، ومسألة باعتبار سدس المال، هذا صعب، يطول عليك. لكن خذ الطريقة المبتكرة. ما هي الطريقة المبتكرة؟ حل المسألة باعتبار المقاسمة. طيب المسألة من كم أصلا؟ المسألة من ستة، عندنا زوج، الأم لها السدس واحد، والبنت لها النصف ثلاثة، بنت الابن لها السدس واحد، يعني كم بقي؟ بقي اثنان. لا بقي واحد، بقي واحد. هذا الواحد مقاسمة بين الجد والإخوة الأشقاء والشقيقات. كم عدد رؤوسهم؟ الرؤوس كم؟ الجد تسع، لأنه جد وشقيقان وثلاث شقيقات. الجد والشقيقان كيف الخلاف هذا؟ كم شقيق في وجود؟ شقيقان هذه أربعة، والجد اثنين ستة، وكم شقيقة؟ ثلاث شقيقات بثلاث تسعة، ولا لا؟ لأنه الذكر بسهمين والأنثى بسهم، تسعة، تسعة عدد الرؤوس تسعة، نضرب تسعة في كم؟ في ستة. تسعة في ستة بكم؟ يعني يحر يضرب ضرب 54. طيب 9 × 6 = 54، إذا هذا مصح المسألة، هذا مصح المسألة، يعني صحت من 54. إذا أردنا أن نعرف نصيب كل وارث نضرب سهامه في جزء السهم. ما هو جزء السهم؟ 9. فنأتي إلى الأم، ما هو كم سهمها؟ 2. ولا واحد؟ واحد. نضرب واحد في تسعة، بكم؟ تسعة. إذا نضع أمامها تسعة، البنت سهامها ثلاثة، نضرب ثلاثة في تسعة 27. وبنت الابن نضرب سهامها واحد في كم؟ تسعة بتسعة. ماذا بقي؟ وبقي واحد للفريق، هذا اللي هو فريق التعصيبة، بقي لهم تسعة، لأن واحد تسعة تسعة. طيب التسعة هذه كيف نوزعها؟ التسعة دي تقسيمها، انتبه، تقسيمها على كم؟ تقسيمها على عدد ايش؟ الرؤوس. تقسيمها على عدد الرؤوس الناتج نصيب الأنثى، الناتج نصيب من الأنثى. فإذا أردت أن تعرف من نصيب الذكر وما تفعل، تضرب في اثنين، تضرب في اثنين. فعندنا الآن التسعة نقسمها على كم؟ على تسعة، لأنه إذا أردنا أن نعرف نصيب الفريق هذا في المصح، ماذا فعلنا؟ ضربنا واحد في تسعة، الناتج تسعة. طيب الناتج، ناتج ضرب السهام في جزء السهم هذا يقسم على عدد الرؤوس. الناتج هو نصيب من الأنثى، والذكر نضرب اثنين. طيب تسعة على، قسمنا تسعة على تسعة واحد، هذا نصيب من الأنثى، والذكر نصيبه اثنان. إذا نضع أمام الجد اثنين، وأمام الشقيق اثنين، وأما الشقيق أمامها كم؟ واحد، واحد واحد. شيء أنا قصدي، هذا قصدي، يعني الشقيق، يعني الواحد الشقيق نضع أمامه اثنان، والواحدة من الشقائق واحد، هذا قصدي يعني. وبذلك توزعت عندك التسعة. الآن لاحظ الجد كم له الآن؟ له اثنان من 54، كيف؟ وله اثنان أيضا بالنسبة الآن باعتبار المقاسمة، سوف يأخذ اثنان، سوف يأخذ اثنين من كم؟ من 54، باعتبار إيش هذا؟ المقاسمة. طيب الخيار الثاني ثلث الباقي، ما هو الباقي؟ الباقي تسعة. يعني الباقي كيف تخرجه؟ اطرح نصيب أصحاب الفروق، لما طرح نصيب أصحاب الفروق بقي تسعة، نقسم التسعة على ثلاثة، يأخذ ثلاثة من تسعة، وفي المقاسمة يأخذ اثنين من تسعة، أيهما أفضل؟ ثلث الباقي أفضل له. الناس ثلث الباقي، نجرب الخيار الثالث السدس، سدس المال كله، بأن نقسم مصح المسألة على كم؟ على ستة. 54 على ستة فيها كم؟ التسعة. إيش الأفضل؟ الأفضل أن يأخذ اثنين من 54، ولا يأخذ ثلاثة من 54، ولا يأخذ تسعة من 54؟ تسعة من 54. إذن هنا سدس المال أفضل له. شوف كيف حليناها بسرعة. إذن في هذه الحالة نضرب على مسألة المقاسمة، ونضرب على مسألة ثلث المال، ونجري مسألة جديدة باعتبار إيش؟ باعتبار أن نعطيه سدس المال، يعني نفرض له السدس. نقول مثلا الأم لها واحد من ستة، وإيش؟ والبنت لها ثلاثة، والابن، بنت الابن واحد، والجد له واحد، بقي شيء للإخوة شقة؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء لهم. إن القاعدة عندهم إذا لم يبقى إلا السدس أقل يفرض للجد ويسقط، يسقط الإخوة، إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ الأكدرية، الأكدرية التي تقدمت معنا في الدرس الماضي. الله أعلم. كيف طريقتك اسماعيل في هذا؟ إيه هذا الأفضل لا شك. السنوس كيف؟ يعني يبدأ باعتبار السدس. بس المشكلة الآن لو بدأت بالسدس المقاسمة ما تجي معك سليمة ولا لا؟ طيب نمشي شوف المسألة اقسموها باعتبار السدس. لو قسمت اعتبار السدس سوف تقول الإخوة ليس لهم شيء ولا لا؟ وتحلنا وتفكر من الوجع ذا كله. ايوه المقاسمة تظهر لك الخيارات مباشرة يعني مثل الشاشة تظهر امامك. اما باعتبار سدس المال ما تكشف لك. نعم احيانا اذا بقي شوف اذا بقي عندك اذا بقي لجد الاخوة اكثر من السدس كيف تكشف المقاسمة؟ ها لا طب نجيب مسألة نسقط هنا الأخت البنت اللي بنسقطها تمام. نقول زوجة مثلا زوجة وأم وبنت ها زوجة وأم وبنت ولا لا أو نشيل البنت زوجة وأم وبنت المسألة فيها ربع فيها ثمن وفيها نصف وفيها سدس أي لا هي لا مسألة جديدة زوجة وأم وبنت وجد وثلاثة أشقاء بس شوف الجد الآن يعني ايش يبقى له أي إذا بقي له السدس أقل نفرض له السدس خلاص هذا لا حظ له. المسألة من كم هذه؟ من 24. الزوجة لها الثمن ثلاثة والأم لها الثلث والأم لها السدس لأن الثمن والثلث يجتمع أخذنا ضابطا الثمن والثلث ما يجتمع والأم لها السدس أربعة أربعة وثلاثة كم؟ سبعة والبنت النصف 12 19 كم بقي؟ بقي خمسة أكثر من السدس أكثر من السدس. طيب في هذه الحالة إيش الأفضل سدس المال كله أو الباقي ثلث الباقي أو المقاسمة؟ إيش الأفضل له ثلث الباقي؟ ليه؟ ولو أخذ ثلث المال كله طيب الكبل السدس يأخذ أربعة أربعة من خمسة السدس نعيش أحظ له والمقاسمة لا هو لأن ما بقي عندهم إلا كم أي سدس جميع المال أربعة من 24 أي السدس أحظ له يعني بالنظر لكن نحن هنا أخرجناها بالنظر ما نظرنا في الطريق المتكرر. طيب طبق الطريق المتكرر. المسألة من 24 وبقي خمسة وكم عدد الرؤوس عندنا؟ 4. أربعة جد 3 شقة 4. فنضرب 24 في 4 كم؟ لا 96. 24 في كم؟ في 4، لأنه 4 في 4 16، و 4 في 20 80 86. المسألة تصح من 86، من 96. المسألة تصح من 96. طيب كيف نخرج سهام الورثة في المصح 96؟ نضرب سهام كل وارث في جزء السهم. جزء السهم كم؟ 4. إخواننا يعني كلكم فاهمين المسألة دي ولا شباك وجزء السهم؟ ها والله مشكلة، تحتاج سبورة. لكن إن شاء الله الدرس القادم سوف نشرح بالتفصيل بإذن الله عمل الشباك الوراثي، لو كان بسبورة أفضل. على السبورة صح، على السبورة لابد، لكن نحاول على الورق. يعني كل واحد يأخذ ورقة ونمشي خطوة خطوة حتى نفهم. طب نمشي في هذه المسألة 96، جزء السهم 4، الوارث الأول عندنا من هو؟ الزوج. كم سهامه؟ الزوج سهامه 3، 3 في 4 12، والأم 4، 4 في 4 16، والبنت 12، 12 في 4 48. اجمع سهام أصحاب الفروض وطرحها من أصل المسألة. 3 و 4 7 48، هذه كم؟ 54 ولا كم؟ لا، كم سهام أصحاب الفروض؟ كم؟ ايه 76. اطرحها من 96، يبقى كم عندك؟ 20. احنا ما وزعنا على الجد والاخوة باعتبار المقاسمة. اي 5 15، كيف 5 5 5 5 5 5 5 يعني باعتبار المقاسمة الجد سوف يأخذ كم؟ 5 من 6 90. طيب باعتبار ثلث الباقي، كم الباقي؟ 20. قسم 20 على 3، فيها 6 وثلثين تقريبا. إذا باعتبار ثلث الباقي سوف يأخذ 6 وزيادة من 20، هناك سوف يأخذ 5 من 20. إذا ثلث الباقي أفضل لهم المقاسمة. طيب سدس المال كله قسم كم؟ ما هو الضابط؟ 96 تقسمها على 6 هي كم؟ 16. إذا ما هو الأفضل له؟ سدس المال كله أفضل له، سدس المال أفضل له. جيد؟ لا، نحن قلنا لما نظرنا إلى أصل المسألة 24، فلما نظرنا في الباقي كم الباقي؟ 5. أي 5 هذه سدسها، لو أعطينا سدس المال كم سوف يأخذ منها؟ يأخذ منها 4. لو أعطينا سدس المال كله يأخذ 4، هذا وأربعة هنا يعني في بادئ الرأي أفضل من ثلث الباقي ومن المقاسمة. أحيانا تظهر مسألة عندك يعني واضحة، لكن في مسائل تحتاج حقيقة إلى أن تستعمل فيها هذه الطريقة، جيد؟ طريقة مبتكرة. أظن الوقت انتهى. طيب بعد المغرب إيش رأيكم؟ ها؟ ولا في شغل؟ أبو نايف كيف؟ الله يفعل. الله مستعب. طريقة مبتكرة؟ لا ما فيش، لأنه لو أعطينا مسائل معنا لك سوف ترتبط الفراغ من هنا إلى صلاة العشاء، ولا لا؟ بس إحنا نبغى الآن، الآن هل نأتي بعد المغرب؟ إذا كنا نأتي ما في مسائل ما في واجب، وإذا كان ما في ما نأتي نعطي واجب. شايف في شغل في شيء مهم يعني؟ ما هنالك، لأن إحنا يا إخوان نبغى نستغل أي فرصة حتى ننتهي. والله أسبوع أخاف ما يكفي، ويوم أفضل إننا ننتهي ولا ما ننتهي؟ لا شك لا شك ما يستوي يعني. هذا إحنا إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل يعيننا. أي لأنه في مسائل عندنا، مسائل الحمل ومسائل المفقود ومسائل الخلطة المشكل، هذه تحتاج تطبيقات ومراجعة وتقريرات حتى تفهم وتستقر. جيد، فإن شاء الله نأتي بعد المغرب حتى نشرح كيف نصنع الشباك الوراثي، ونقرأ الأبيات الموجودة في التأصيل فقط، يعني التصحيح نتركه الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.